الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس 47 من المجالس الفقهية. نحن في يوم الجمعة 24 من شهر صفر عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نجاوب على الأسئلة الواردة ثم نفتح مجال للحاضرين. يقول السائل: ما حكم المسح على الخفين في الوضوء؟ وما هي شروط المسح وصفته؟ وهل حكم الجوربين كالخفين أم لا؟ بالنسبة لأولا، ما المراد بالخف وما المراد بالجورب؟ المراد بالخف كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى هو النعال التي تصنع من الجلد، وكل ما يغطي موضع الغسل، كل ما يغطي موضع الغسل من القدم من الجلد فهو عندهم خف. وهكذا الجراميق في حكم الخف. وما هي الجراميق؟ الجراميق المقصود بها هي البساطير التي يلبسها الفلاحون واللحامون والقصابون ونحو ذلك، هذه كلها يجوز المسح عليها باتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى. ولكن بالنسبة للحكم، الحكم أنه جائز، فيقال المسح على الخفين جائز عند جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. ولم يقل أحد من الفقهاء من فقهاء السنة بأنه لا يجوز المسح على الخفين. باتفاق العلماء المسح على الخفين جائز. وأما كيفية المسح على الخفين فهو بعد أن يتوضأ يأخذ ماء بيديه ويمسح على الجوربين، لكن بشروط. ما هي هذه الشروط؟ قال الفقهاء رحمهم الله: يجوز المسح على الخفين بسبعة شروط. يجوز بشروط سبعة. أولا، لبسهما بعد كمال الطهارة، فلا يجوز للإنسان أن يتوضأ ويلبس ويغسل القدم اليمنى ويلبس الخف ثم يغسل القدم اليسرى ويلبس الخف ثم يمسح، هذا لا يصح. بل لا بد أن يتوضأ وضوءا كاملا، يغسل القدمين ثم يلبس الخفين، ثم إذا انتقض وضوءه له أن يمسح على الخفين باتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى. وثانيهما، الشرط الثاني، أن يكون الخف أو ما قام مقامه أن يكون ساترا لمحل الفرض، بمعنى لا يكون تحت الكعب، لا يكون القدم من أعلى مكشوف، لا تكون الأصابع من أمام ظاهرة، لا، لابد أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، سواء كان بنفسه أو بربط أو بأي شيء آخر. الشرط الثالث، أن يكون الخف مباحا من جلد طاهر ونحوه، فلا يجوز للإنسان أن يلبس خفا من جلد كلب أو خنزير مثلا، ولا يجوز للإنسان يلبس جوربا من الحرير ويمسح عليه مثلا. إذا لا بد من إباحة الخف، وإباحته وطهارته شرط في المسح عند جمع من الفقهاء رحمهم الله. الشرط الرابع، أن يكون المسح في المدة المباحة شرعا، المدة المباحة شرعا للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، ثلاثة أيام بلياليها. فإن مسح مسافرا ثم أقام فيغلب جانب الإقامة يوم وليلة، وإن مسح مقيما ثم سافر يغلب جانب الإقامة، يمسح يوم وليلة. وأيضا ينبغي على الإنسان يدرك أن المسح يبتدئ وقته على الراجح من أول مسحته، يبدأ وقت المسح من أول مسحة. وأيضا مما ينبغي أن يعلم أن الخف يمسح أعلاه وليس أسفله، يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. الشرط الأخير أن يكون المسح في طهارة صغرى، فلا يجوز للإنسان اللي عليه الجنابة أن يغسل بدنه ويبقي الخف ثم يمسح عليه، لا، إن لا بد أن في الطهارة الكبرى لا بد من نزع الخفين أو من نزع الجوربين. إذن هذه هي شروط المسح على الخفين كما ذكر ذلك الفقهاء رحمهم الله. وصفته كما قلنا يمسح بيديه مرة واحدة أو يمسح اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا، كله لا بأس به. أما حكم الجوربين فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الجوربين كالخفين، وقد جاء في حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجورب، وكان الصحابة، وهذا في الصحيح صحيح البخاري، وكان الصحابة يمسحون على الخراقة وهي تستكون من الجلد من القماش، حاله كحال الجوارب. وسميت غزوة ذات الرقاع لأن الصحابة لفوا الرقاع على أقدامهم وكانوا يمسحون عليها. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجوارب حكمها حكم الخفاف، يجوز المسح عليه. طيب وإذا كان شفافا لا يضر، المهم أن يكون ساترا لمحل الفرض، ولو كان شفافا جاز المسح على الراجح. أما إذا كانت الجوارب ثخينة فباتفاق الفقهاء يجوز المسح، لكن إذا كانت خفيفة والقدم مكشوف فهذا فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله. يقول السائل: هل يصح أن أدعو بهذا الدعاء: اللهم ربي كما حفظت القرآن الكريم فحفظني، كما حفظت القرآن الكريم فحفظني به إنك أنت البر الرحيم؟ لماذا نأتي بأدعية ما قالها لا ربنا في كتابه ولا نبينا في سنته؟ فلنحافظ على الأدعية الواردة فيهما الغنية والكفاية. لكن هذا الدعاء من حيث المعنى لا بأس به، أن يقول الإنسان: يا ربي بحفظي لكتابك احفظني، هذا يسمى توسل بالعمل الصالح، والتوسل بالعمل الصالح في الدعاء جائز. يقول: ما هو أفضل وأوسع كتاب في الآداب والأخلاق؟ أفضل وأوسع كتاب في الآداب والأخلاق من حيث الرواية كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ومن حيث الدراية ونقل كلام الناس والتفريعات والتقسيمات كتاب الآداب الشرعية والآداب الشرعية للعلامة ابن مفلح الحنبلي رحمه الله، من أعظم الكتب وأوسع الكتب في باب الآداب، في باب الآداب. يقول السائل: ما حكم مداعبة الزوجة في الفراش لوقت طويل وهل يجب الغسل؟ مداعبة الزوجة أمر مندوب، أمر مندوب، وقد ذكر ذلك الفقهاء رحمهم الله: على الرجل أن يداعب زوجته، وعلى المرأة أن تمتع زوجها حتى لا يلفت النظر إلى غيرها أو لا يلفت نظرها إلى غيره. وأما هل يجب الغسل؟ الجواب: لا يجب الغسل إلا إذا حصل إنزال أو إدخال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن كما في صحيح مسلم: إنما الماء من الماء، أي إنما يجب الغسل بالماء إذا نزل الماء وهو المني. معنى هذا أن الإنسان إذا لاعب زوجته وقبلها لمسها حضنها لا يجب عليه شيء حتى ينزل منيا، فإذا أنزل وجب عليه الغسل، أو يولج فإذا أولج وجب الغسل، لحديث أبي هريرة وحديث عائشة: إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل. يقول السائل: اخترت فتاة نحسبها على خلق ودين وخطبتها وإن شاء الله العقد بعد شهر، والآن نفسي تحدثني أن هناك من هو أجمل منها وغير ذلك، ماذا أفعل؟ أفيدون مأجورين؟ وهل هذا من وساوس الشيطان حتى لا يقام هذا البيت المسلم؟ أولا نقول: ما دمت تعرف حسبها وخلقها ودينها فلا ينبغي أن تعدل عنها، لأن الدين لوحده كاف، فكيف وقد جمع الله لك بين الدين والخلق وبين الحسن. أما قضية الجمال فهذه قضايا نسبية، ومع العشرة ومع المداومة إن شاء الله عز وجل تحبها وتحبك ويدوم بينكم المودة حتى لا ترى أجمل منها بإذن الله عز وجل. وأنا أقول بهذه المناسبة، ينبغي لكل عاقل، لكل زوج أو زوجة، إذا حس بنفرته أو إذا حس أنه لا يرتاح إلى زوجته أو العكس، أن يدعو الله أن يجملها في عينه، يدعو الله أن يحببها إلى نفسه، فإن هذا من أعظم الوسائل التي تؤدي إلى تحبيب ما بين الزوجين. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وكان يحبها، مرباه ومنشأه مولده، فلما قدم المدينة قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فدل على أن الإنسان عليه أن يدعو. فأنا أنصحك أن لا تلتفت إلى وساوس الشيطان، وتتقدم بإذن الله عز وجل، وسل الله أن يجملها في عينك حتى لا ترى أجمل منها. ويقول السائل: السلام عليكم، أخت تسأل، عندها بنت عمرها 19 عام، معاقة إعاقة حركية كاملة، ولكن عقلها صحيح وتتكلم بصعوبة. تقول أمها أن أدخلها الحمام وأطهرها من الحدثين الحيض والأصغر، ووضعها لكل صلاة، وأنا امرأة كبيرة وأجد مشقة في توضيعها، ماذا أفعل؟ هل تترك الصلاة أو تتيمم؟ أفيدونا مأجورين. إذا كان أمها تتعب في يعني توضيئتها في كل صلاة، فيجوز لها أن توضئها وتجمع بين الظهر والعصر، وتجمع بين المغرب والعشاء، تخفيفا على هذه الأم الكبيرة. وإذا كان يمكن أن تجلب لها خادمة يوضئها ولو كان كافرا، ما دامت هي تعقل فإن نيتها كافية، وهي التي تمرر الماء على أعضاء الوضوء ويكون وضوها صحيحا. أما أن تترك الصلاة فلا تترك الصلاة. وإذا لم تستطيع أن توضيها ولو 3 مرات في اليوم ولا يوجد خدامة يوضيها، فحينئذ لها أن تتيمم، وضعي التراب في جوارها تتيمم وتصلي ولا تترك الصلاة البتة. يقول السائل: ما حكم إعطاء بعض المال للموظفة في الحضانة التي تهتم بطفلتي علما أنها محتاجة، هل تعتبر رشوة؟ إذا كان إعطاؤك المال لهذه الحاضنة بعلم المسؤولين والإدارة فلا بأس بذلك. وإذا كان إعطاؤك هذا المال إياه خيفة لأجل أن تهتم بأولادك أو بأولادك ويترك أو الأولاد الباقين، فهذا رشوة لا يجوز، هذا أمر مهم. أما إذا كانت هي محتاجة فأنت يمكن أن توصل لها المال بغير طريقك ولا بغير تصريح، أوصل لها المال بغير طريقك وبغير تصريح، ولا وإنما ضع المال في بيتها في سيارتها، أو أعطي المال للإدارة وقولوا هذه هدية لفلانة ولا تخبر نفسك باسمها. هكذا الناس يعينون الناس. يقول: هل صحيح أن النوم على البطن هو نومة الشيطان؟ الجواب نعم، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وهو نائم على بطنه، فقال عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود: قم فإنها ضجعة، فإنها أي هذه الطريقة في النوم، فإنها ضجعة الشيطان. هكذا جاء عند أبي داود، فإنها ضجعة الشيطان، يعني نومة إبليس نسأل الله السلامة والعافية. تقول يعني هذه كانت ضجعة الشيطان، ما هي؟ أن الإنسان ينام على بطنه نسأل الله السلامة والعافية. وينبغي للإنسان أن يدرك أن هذه الضجعة يبغضها الله تبارك وتعالى، كما جاء أيضا عند أبي داود بسند فيه مقال قال إنها ضجعة يبغضها الله تبارك وتعالى. يقول السائل: أحسن الله إليكم، نحن ابتلينا بفوات تكبيرة الإحرام وجلوس في المسجد بين الأذان والإقامة إلا قليل، فما هي نصيحتك؟ الله المستعان. كان السلف يقولون من إذا رأيته تفوته تكبيرة الإحرام فكبر عليه أربعا، يعني كأنه ميت. الله المستعان. يقول سعيد بن جبير رحمه الله مذ 40 سنة ما رأيت قفا إنسان في المسجد. ليش يا عبد الوهاب؟ في الصف الأول 40 سنة في الصف الأول في المسجد النبوي الشريف. ولهذا أيها الإخوة يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره وفي بسند الإمام أحمد بسند صحيح من لم تفته تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا فضل تكبيرة الإحرام. فاحرص على أن تدرك تكبيرة الإحرام. وأنصح نفسي وإياكم بطريقة إذا عملناها أيس الشيطان ويأس منك بإذن الله، وهي أنك تفعل كما كان الصحابة يفعل. إذا سمعت حي على الصلاة حي على الفلاح اترك كل شيء أمامك، قم مباشرة. في أول الأيام ربما تجد صعوبة لكن بعدين تتعود، ربما يليك الشيطان في الوضوء لكن بعدين تتعود. كان بعض التابعين يكون في مزرعته، تعرفون الزرع صعب العمل فيه ولا لا؟ خصوصا في حر المدينة نفس حر الكويت وزيادة. يقول كان إذا سمع المؤذن يقول الله أكبر وقد رفع مسحاته كان لا يردها، يلقيها ويمشي، ها يلقيها ويمشي. وأنا أدركت بعض مشايخنا، كنت جالسا مرة معه على مكتبه فسمع الأذان، هو كان ماسك القلم، القلم له غطاء صح؟ مو مثل القلم هذا، قلم العادي، مسك الغطاء القلم بيده اليمنى والغطاء بيده اليسار، كان يكتب. فسمع الأذان فترك القلم وترك الغطاء. قلت ليش ما تغطي؟ قال ما نريد أن نفعل عملا بعد الأذان. سبحان الله العظيم. حرص، هذه هي الطريقة الوحيدة. وأن نحذر أن التأخير بعد حي على الصلاة حي على الفلاح يخشى من النفاق. لماذا؟ لأن الله قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قال ابن عباس وغيره لا يقومون إذا سمعوا حي على الصلاة حي على الفلاح. يقول السائل في البر هناك أناس يحوطون المكان ليستقروا فيه مع غنمهم ومن حولهم يفعلون نفس الشيء، وهل هذا يدخل في حكم من اقتطع شبرا من الأرض؟ الجواب لا يدخل. لماذا لا يدخل؟ لأن هنا أمر من ولي الأمر بجواز اتخاذ الأماكن في البر لأجل الأغنام، لكن لو أنه وضع حلاله في مكان يمنع منه ولي الأمر فينبغي عليه ألا يضع الحلال وألا يحوط المكان في مكان لا يجيزه ولي الأمر. يقول هل يجوز أن نعمل حدائق أمام البيت أم أن هذا يدخل تحت عموم من اقتطع شبرا من الأرض؟ الجواب أن هذا لا يدخل في معنى هذا الحديث. معنى هذا الحديث من اقتطع شبرا من الأرض أن الإنسان يأخذ من أرض غيره ويزعم أنها له. أما الحدائق العامة والمواقف أمام البيوتات فهي ليست لا تسجل باسم الإنسان، هي تبقى ملك للدولة، وإنما أنت تستخدمه من باب الإرفاق، أنت تستخدمه من باب الإرفاق، فتوقف سيارتك تسوي حديقة. ولو أمر ولي الأمر بإزالة الحديقة لكي يجري مثلا ماء أو يجري خطا هاتفا وجب أن تزيل وأن تطيع أمر ولي الأمر. يقول السائل هل يجوز لشخص أن يحج وينوي أنه حج نافلة وهو لم يحج حجة الإسلام؟ الله، أسئلة غريبة. يعني واحد ما حج، ليش يحج حج نافلة؟ ما أدري. يقول العلماء رحمهم الله: من حج وهو بالغ عاقل فإنه لا يقع إلا فرضا. ها، من حج وهو بالغ عاقل حر لم يقع إلا فرضا، بل بعض العلماء يقول حتى لو كان عبدا ما دام بالغ عاقل لا يقع إلا فرضا، نواه نافل ما ينفعه، هو فرض، فما في فائدة لهذا اللف والدوران. يقول: هل الخمر محرم لذاته أم لغيره؟ هذا أمر غريب جدا، بعض الناس يتوسع في مثل هذه الأمور على أساس إذا قلت له إن هذا محرم لغيره قال غير مو موجود، إذن يجوز أن يشرب الخمر. يحتالون. نقول: الصحيح من أقوال أهل العلم أن الخمر محرم للمفاسد المترتبة عليه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر فقال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع وإثمهما أكبر من نفعهما، فدل على أنه حرم لأجل الإثم الكبير، الإثم الأكبر. ما هو هذا الإثم الأكبر؟ بينه الله في آية المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان. وفي الآية الأخرى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر والأنصاب. إذن هذه من الوسائل التي تكون تسبب البغضاء، لذلك الخمر محرم لما يترتب عليه من المفاسد. فإن زعم زاعم أنه إن شربه لا يترتب عليه مفاسد، نقول أيضا هو محرم. لماذا؟ لأننا إذا قلنا أن الشيء محرم لغيره لا ليس معناه أن العلة إذا انتفت يباح، هذا يكون فيما حرم قياسا أو فيما حرم لأجل المصلحة، أما ما حرم بالنص فلا يستخدم القياس بهذه الطريقة فيها. يقول السائل: ما حكم قول بعض الناس: اللهم صل على محمد حتى يرضى محمد؟ هذا من المحدثات، هذا من المحدثات، وإنما نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما علمنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، عرفنا السلام عليك، لأن في التشهد ماذا نقول؟ السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. قالوا: عرفنا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الحديث. فأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آله. أما هذه الألفاظ التي ما أنزل الله بها من سلطان يتبجح بها بعض الناس وكأن جاب شيء جديد، ما شاء الله، كل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: لو أن شخصا مفرط في طاعة الله تعالى خصوصا الصلاة متهاون فيها وأمر زوجته أمرا في غير معصيته، هل تطيعه أم لا؟ طبعا تطيعه، تطيع زوجها بكل حال. وهذه مسألة مهمة، أن المرأة عليها أن تطيع زوجها حتى لو كان من أفجر خلق الله، لكن بشرط واحد: أن تكون الطاعة في المعروف. نعم. مثل لو أن الأب كان كافرا، فعلى الوالد أن يطيع، فعلى الولد أن يطيع أباه وأمه ولو كان كافرين، ما دام يأمران بما ليس محرم، بما ليس بمحرم. يقول السائل: جاءت الشريعة بذم الهوى، ولكن هل يمكن تسمية الهوى التابع للحق والمصيب للحق بالهوى الصحيح، وأن الذي يتبع هواه ولا يتبع، وأن الذي يتبع هواه لا يتبع إلا شهوته بأنه صاحب هوى سقيم؟ ما أدري، السؤال غير واضح، لكن على كل حال إنسان إذا جاهد هواه وألزمها الشرع، مع مرور الوقت يصبح النفس لا تهوى إلا ما يحبه الله ورسوله. وهذا هو معنى الحديث الذي صححه النووي وضعفه جمع من أهل العلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني يجاهد نفسه ويجاهد نفسه ويجاهد نفسه حتى يصل إلى مرحلة يصبح هواه تبع للشر، يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله. هذا أمر متصور، ما في أي إشكال إن شاء الله. فيصح أن نقول هناك هوى في اتباع الشر، هناك هوى في اتباع الشر. نسأل الله السلام والعافية. يقول السائل: من كان في قدمه ضمات يبدأ من نصف القدم بسبب إجراء عملية جراحية، فكيف يكون الوضوء بالنسبة لهذه القدم علما أن نصف القدم من جهة الأصابع ظاهر؟ يغسل ما ظهر ويمسح على الباقي، يغسل ما ظهر ويمسح على الباقي إذا جاء وقت الوضوء. يقول: ما حكم من يشكك في كتب السنة كصحيحي البخاري ومسلم ويقول هما ليس معصومين من الخطأ؟ هذا التشكيك ليس حديث اليوم، هذا تشكيك الخوارج والمعتزلة قديما وأبواقهم حديثا. ومن الذي قال لك أن البخاري ومسلم معصوم يا مسكين؟ وإنما العصمة لما في الصحيحين جاء لا من قبل البخاري ومسلم، افهم، وإنما جاء من قبل اتفاق الأمة، علماء الأمة قرأوا البخاري ومسلم ما انتقدوا عليهما إلا أحاديث يسيرة. أنت ليس هذا عشك فاذهب وفرغ في مكان آخر، ما لك شغل بهذا، ما تفهم هذه الحديث اليسير. لو قلت فلان انتقد ما عندنا إشكال، أما ما لم ينتقده الأئمة، أئمة الدنيا بخاري وأبو حاتم أبو زرعة مسلم قرأ البخاري، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، دارقطني، محمد بن إسحاق بن خزيمة، الأئمة كلهم يقرؤون البخاري ومسلم إلى يومنا هذا. ولا يأتي عالم من علماء الحديث علماء المختصين ويقول البخاري فيه وفيه، وإنما يأتي من؟ يأتي الصعاليك، يأتي المتطفلين على علم الحديث ويقول البخاري فيه وما. والله هذا الرجل نفسه لو قلنا له اذهب وتكلم في كتب الأطباء المختصين يقول لا عيب، ما شاء الله عليك، تعرف العيب عند الأطباء، ما تعرف العيب عند علماء الحديث، عقلك فيه بلى، عقله فيه هلوسة. هلوسة ايش؟ طعن في الدين. كيف يطعن في الدين؟ ما يمكن الطعن في الدين إلا بالطعن في السنة. الطعن في السنة هو بداية الطعن في الدين، فلنحذر من هؤلاء، هؤلاء أهل بدع وضلال، يجب الحذر منهم. وأما من ينتقد البخاري كانتقاد العلماء المعروفين فهذا طريقه مختلف عن هؤلاء. يقول: اشتريت أساور ذهب وأريد أن أرجعهما وأخذ أصغر منها، سيكون وزنهما أقل، فهل يحسب لي سعر الجرام باليوم الذي اشتريته منه أم اليوم الذي سأبدلهما؟ لا يجوز أن تبدل إلا وزنا بوزن مثلا بمثل، ما يجوز. تبيعها ثم تشتري ما تريد من الأساور الجديدة. هذا ما ورد من الأسئلة، والآن نفتح المجال لكم. دعم الدعاء. وياك. نعم، هذه مسألة مهمة. جاء المأموم متأخر فأدرك ركعة من الصلاة، فلما سلم الإمام جاءه آخر وأراد أن يجعله إماما، فهل يكون إماما؟ الأصل أنه لا يكون إماما، لا يسمع كلامه ولا يلتفت إليه، يصلي منفردا لأنه مأموم، فلا ينبغي أن ينقلب إلى إمام. لكن لو أنه فرضا ليس عنده علم، ما سمع الكلام وانقلب إلى إمام، فصلاته صحيحة وصلاته ما صحيح. لماذا نقول لا ينقلب؟ لأن هذا عمل لم يرد فقط، لهذا نقول لا ينقلب، لكن لو انقلب جاز. نعم. ومما يدل على الجواز عند الحاجة أو عند الضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أبو بكر بالناس إمام، وانقلب مأموما، ما في بأس. نعم. نعم، هذا السؤال مهم. لو أن المتأخر جاء ثم إن الإمام كان قد ساء في صلاته فسلم ثم سجد للسهو، هل المتأخر يأتم بالإمام في سجود السهو؟ الجواب نعم، يأتم مع الإمام في سجود السهو ثم يكمل صلاته. لكن لو فرض أنه ما كان عنده علم فما سجد مع الإمام جهلا منه فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. نعم. تفضل. لا، هو لو كان يصلي منفردا فهذا لا يسمى مأموما، فإن جاء أحد وقال صلي فينا فنوى الإمام ما في إشكال عندنا أن هذا جائز، وإنما كلامنا أنه كان مأموما فكيف ينقلب إماما، هذا عمل لا نعلم له هو يعني من حيث الجواز عند الحاجة والضرورة والجهل هذا حكم، لكن لا نعلم له رواية ولهذا لا نقول به. واضح؟ نعم. سؤال مهم، هل يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة؟ إذا كانت الزوجة لا تطيع زوجها في الأمور المباحة، عجل في إيش تطيع؟ فقط في حق الزوجية؟ هذا غير صحيح، هذا كلام ضعيف، وإن كان قال به بعض الفقهاء. الصحيح من أقوال أهل الفقه، الصحيح من أقوال أهل العلم، أنه يجب على المرأة أن تطيع زوجها في كل ما ليس بمنكر، هذا هو الضابط. مثلا نضرب مثال، لو قال لها يا فلانة إن أمك مريضة فلا تزوريها فإن عندها أناس لا أريدهم أن يروك، يجب عليها أن تطيع. لاحظوا الآن، هذا أمر مباح. لو قال لها يا فلانة أنا أسافر ولا أرضى أن تأتي إلى البيت فتجلسي بمفردك وإنما تبقين عند أمك، هذا أمر مباح، يجب عليها أن تطيع. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن حق الزوج إنما هو ظاهر في المباحات، أما فيما هو واجب شرعا أو فيما هو محرم شرعا، فيما هو واجب شرعا هذا واجب شرعا، فيما هو محرم شرعا هو محرم، ليس له أمر ونهي. إذن أين أمر ونهي الزوج؟ وين يظهر؟ في المباحات. واضح؟ في المباحات. نعم. تفضل. نعم، لا شك أن المقاطعة أو هجر الإنسان له ضابط. ما هو الضابط؟ الضابط أن هجرك له، انتبه الآن لهذه الضوابط. هل يجوز الإنسان يهجر هكذا سبهللا؟ لا، يجوز الهجر في هذه الأحوال الثلاث وقد يجب. إذا علمت أن هجرك إياه يصلحه يجب أن تهجره، إذا علمت أن هجرك إياه يفسده أكثر لا تهجره، خليك معه بالنص. هذه الحالة الأولى، الضابط الأول. الضابط الثاني أنك تعلم أن هجرك إياه لا يصلحه ولا يفسده ولكن أنت تتضرر، فيجب عليك أن تهجره حتى لا يفسد عليك دينك. والحفاظ على رأس المال أولى من الكسب. الضابط الثالث أنك تعلم أنه لا يصلح بهجرك ولا يصلح بوصلك، الهجر الهجر بالنسبة له لا ينصلح، لكن قد ينصلح إذا وصلته وأنت لا تتضرر ولكن غيرك يتضرر، فأيضا هجره واجب. مثلا أنت تعلم أنك إذا وصلت أولادك يواصلونه، هو يمكن يأثر على عيالك، إذن يجب أن تهجره أيضا. يبقى الآن حالة واحدة هنا توقف فيها بعض العلماء، وهي أن هجرك أو عدم هجرك بالنسبة له سواء، بالنسبة لك أنت لا تتضرر، بالنسبة للناس الآخرين لا يتضررون، فهنا هل الهجر أولى أو الوصل أولى؟ هذا محل نظر في كل قضية بعينها. وإلا أيها الإخوة، يجب علينا أن لا نسارع في الهجر إلا عند هذه الأمور الثلاث، وإلا فالأصل أننا نأمر بالمعروف ونواصي بالحق حتى مع الكفار ومع المشركين ومع الفجار ومع الظالمين ومع الفاسقين. فإذا كان أخوك المسلم فهذا من باب أولى أنك تحاول أن تدعوه. نعم. بعض الناس اليوم يستخدمون من الحشيش والمرضانة المقاوم والصفر. إيش تقول؟ من الحشيش المقاوم الذي يصبح سكران هذا. سكران إيه؟ نعم. ويستخدم الباقي للدواء. يعني يستخدم الحشيشة، حشيشة المخدرة، ويستخدم المرجوانة، يستخرج منه مادة تسكر، هكذا. استخراج أي مادة للإسكار لا يجوز، استخراج أي مادة للإسكار لا يجوز، هذا الفعل وهو محرم. لكن استخدامه في الطب بقدر ما يلوم، بقدر ما يفتره أو يخدره لكي لا يحس بالألم مثلا، هذا فيه خلاف بين الفقهاء، والصحيح جوازه إن شاء الله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.